وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الخطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين، إنه أرحم الراحمين. معه رحمه الله في سورة الأنفال عند قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يعني الآية كدأب آل فرعون، يعني قبل الآية ذلك، وذلك التعذيب، يعني كما قال سبحانه: ولم ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم. يعني كذلك، يعني يفعل بكم كما كانت، كما كانوا يفعلون بآل فرعون. وليس ذكر فرعون لأنه كأنه من أشد الناس تعذيبا للناس، لذلك قال كدأبي يعني كعادتي. نعم. والدأب العادة، وقد تقدم في آل عمران، أي العادة في تعذيبهم عند قبض الأرواح وفي القبور. كدأب يعني العادة في تعذيبهم، تعذيب الملائكة آل فرعون. نعم. وتعذيب هؤلاء الذين يعادونك، يعني يا محمد كمان هكذا يتوفاهم الله، يعني وفي القبور، نسأل الله العافية. نعم. إعادة آل فرعون. وقيل المعنى: جزي هؤلاء بالقتل والسبي كما جزي آل فرعون بالغرق. يعني كلهم أعد الله لهم عذاب سبحانه وتعالى، والعذاب يعني يتعدد أو يتلون أو يتغير، لكن كله نسأل الله العافية عذاب. نعم. أي دأبهم كدأب آل فرعون. نعم. قوله تعالى: ذلك بأن الله، يعني لماذا ذلك، يعني ذلك هذا التعذيب وهذه الأشياء التي نالوها وسلموا الله أوقعها بهم في الدنيا وفي الآخرة، ذلك نعم بأن الله نعم لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. يعني هذا كما نأخذ الكلام لنا، يعني نستفيد نحن منه، يعني أهل الشام يعني كانوا في رغد من العيش، كانوا في طمأنينة، وكانوا في هدوء، وكانوا مطمئنين، وكانوا في بيوتهم وبلدانهم يعني ساكنين، وهلأ صاروا مشردين، وصاروا والعياذ بالله يعني كأنما عبء على الناس، صار الإنسان يقال سوري، أي مشكلة، يعني هي وصمة سوري، وصمة، نسأل الله العفو والعافية. مع العلم يعني سوري شامي كان يعني يرفع راسه، ليش؟ إيه؟ لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، معناتها تغيرناه لحتى يكسر. وربي قال: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي المشكلة، يعني نسأل الله العفو والعافية. لذلك كما قال ربنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني إلا شو دخلك فيني هيك دغري، يعني بيكفروا عني بيكفروا، شو دخلك حتحاسب عني؟ ايه حاتحاسب يعني، ايه بدي اتحاسب اذا ما بنهاك، وبكون معك نسأل الله العافية، لأنه الله حيهلكن هؤلاء نسأل الله العفو والعافية. إيه لحنا نأمر وننهى، وما كان في أمر ونهي الحقيقة، أمر ونهي يعني للظاهرة اللي أنا دائما أكررها، ظاهرة الكفر التي يهتز عرش الرحمن غضبا فيها منها، إيه ما كان في أمر ونهي، بس يعني بدي أعمل معاهد، بدي أعمل طلاب، لا لا، هذا يعني الأمر بده يكون لله. لما بيكون بالله بتاخذ سلم الأوليات، شو الشيء اللي ينبغي أن نفعله أول شيء؟ نعم، فتعليل هذا العقاب، نعم، أي هذا العقاب لأنهم غيروا وبدلوا، ونعمة الله على قريش الخسف والسعة والأمن والعافية. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، تقتلوا ونسأل الله العافية وذبحوا ونعم. أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخلف الناس من حولهم؟ إيه إلا أهل الحرام آمنوا، نعم. قال الصديق، وهيك كانوا كمان يعني أهل الشام بيحكونا هيك كان، إذا كان الله يوفقه ويعافي الشيخ كريم، انه قال بالحرب العالمية الناس عم تتقتل بالملايين، نحن عم نشوي لحمة بالغوطة، نحن بالغوطة عم نشوي لحمة قاعدين ما في يعني. أما لم يرى إن الله شو قال؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، كمان بلدا آمنا ويقتل الناس من حولها، هذا الواقع. كل أمي صارت في مكان كله تشرد وما أحد إلا أصيب، نسأل الله العافية. نعم، يعني نعمل ثورة أول شيء على أنفسنا. نعم. قال الصديق، نعمة الله عليه محمد، يعني نعمة أنعمها الله هلا بالجيش، النعمة يعني كانت نعمة إنه ما أحد يقول لك شيء، أنا كنت خدمت يعني عسكري، صلي وما في، وأدين كنت والله، مو بس صلاة وأداء، صلي تراويح يعني أدعي من حولي، يعني دخلت على كتيبة فيها 40، ما في غيري اللي بيصلي، الحمد لله صاروا شيء 15 بعدين، بس يعني هي نعمة. عم بتذكر أنا وأحد يعني أصدقائي، الفوج كان شيء 700، قديش اللي بيصلوا يمكن ما بيطلعوا بسبعة، هي نعمة كانت انه سامحينكم وتاركينكم وما يحكوا شيء ابدا، وبالعكس يحترموا يعني طالب العلم، يحترموا طالب العلم، والله ما شفت الاحترام يعني. ايه هي نعمة كانت، راحت النعمة، واحد صلى، لا صلاة ولا التزام، نسأل الله العفو والعافية. كمان هي نعمة يعني الله سبحانه وتعالى يعني أخذها لأننا غيرنا، ما بقى صلينا، ما بقى صلينا، نسأل الله العافية، حتى صار من الناس الملتزمين، يقول له لا تصلي بالجيش، قال ما بيجوز يعني، ما بصير يعني، إذا نعرضوا للخطر، والله نحن اللي ما بنصلي، وصار اللي بيصلي شاذ، نحن عم نقول هذا شاذ، كل يعني الصف ما بيصلي إلا واحد، شو عم تسوي أنت؟ كل الصف كل الكتيبة ولا واحد ملتحي، أنت ملتحي ما ملتحي من شان إيش؟ أما لو كان الكل ملتحي إلا واحد ما حدا بيحكي معه، كمان هي نعمة. فالله يعني يردنا إلى دينه ردا جميلا، يعني الثورة على أنفسنا، نشوف بدها نهضة بدها حركة يعني. أما نسأل الله العافية يعني، المهم أنا أعود ويعظموني، بدي أعمل مع هذا، بدي أعمل يعني ما بدي أفصح أكثر من هيك. والله طالبين بالجامع بقد معهدك ومشروعك كلياته، طالبين مخلصين جيدين صيروا طلاب علم أكبر من المعهد كله. الله مو عاوز سبحانه وتعالى، مو محتاج والله نصف ونقعد وناخد يعني بدنا أول شيء يعني أسس على التقوى. الله قال مع أنه مسجد، فكيف إذا غيره؟ أسس على التقوى، فالله يكرمنا بالتقوى ويردنا إلى دينه ردا جميلا. نعم. وقال السلمين نعمة الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، يعني خاصة لهم هو نعمة الله محمد سيدنا، اللهم صل عليه، على الخلق أجمع نعمة الله. لقد من، والمن بيكون بنعمة، وأهل سبحانه وتعالى أن يمن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من الله على المؤمنين، من المؤمنين كل من آمن به يعني، ولا هو نعمة على الخلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. فنقل إلى المدينة وحل بالمشركين يعني ما قدروا هالنعمة، وبالعكس يعني كفروا هالنعمة، الله نقلوا على أهل المدينة. نعم. بقوا هذا وحل بالمشركين العقاب، وهيك صار فينا، وحل فينا ولا لا؟ والله حل فينا يعني، قاعدين ببيتنا بأمان ويعني. خلاص حل فينا. نعم. قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. ليس هذا بتكريم يعني، هني كذاب آل فرعون وهون كذاب آل فرعون، يعني كفروا هون كذبوا. نعم. لأن الأول للعادة في التعذيب والثاني للعادة في التغيير، من لمن له العذاب نسأل الله العافية، لذلك الله يعفو عنا وردنا إلى دينه ردا جميلا. وما هذا يعني، هذا يعني هي اللي لازم الثورة اللي بيمدوا ينبنى عليها ثورة، هاي الثورة على أنفسنا يعني، هيك الأصل يعني. وإلا والمشكلة تشوف كل واحد رايح الطريق يعني، في يعني بعض المحطات دعوة تقول لك والله مو دعوة، هاي دعوة مو دعوة، هاي دعوة أنا يعني، هم أنا، إن أنا أتلتنا أنا، كل واحد أنا، كل واحد وجماعته، ما منصير يعني. الأصل كل الجماعة تجتمع عشاز منها، هلا ما في، كل واحد يعني بده يصف وين يعني بيقدر يطلع أكتر. لا. وباقي الآيات بين. نعم. قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قوله تعالى إن شر الدواب عند الله، أي من يدب على الأرض، إنما الشيخ، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، نعم يمشي يعني الله يعني. نعم. أي من يدب على وجه الأرض في علم الله وحكمه. شوف شر الناس شر الناس يعني عم نجي لعنده ونترجعه يعني الله جعلنا تحت شر الناس نسأل الله العافية. قرآن الله يرحم سيدنا الشيخ هذا ليش عم تقرأ القرآن؟ ليش عم تقرأ القرآن؟ هدول شر الناس. نعم. الذين كفروا فهم لا يؤمنون نظير الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون، مع انه بيحكي وبيسمع لكن لهم قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، مثل الدواب. هيك الله قال مو أنعم ذاك الأنعم، بس أنعم بشرح قوله سبحانه. الدواب يعني أحكي أكثر من هيك إشراح حاجة يعني نسأل الله العافية. يعني نقول مثل الحمير يعني ولا مثل الكلاب هيك ولا لا؟ هلا هذا اللي كان كلام الله ولا لا؟ هيك ما ترضوا نرضى نكون هيك مثل الدواء؟ هيك الله قال يتمتعون يعني الذين كفروا ويأكلون كما تأكلون الأنعام. هلا نشوف شلون بياكلوا كيف يأكلون، بدنا ناكل مثلهم حتى قرية أكلنا مثلهم. لك دواب بدول الله عم يقول عنهم شر، لذلك اللهم صل يعني افعلوا كذا إلا صلوا في نعالكم خالفوا اليهود والنصارى، يعني بكل أمر ينبغي أن نخالف إلا أمر في فائدة شيء، هذا ما في شيء يعني. نعم. ثم وصفهم فقال تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يا دول اليهود لا يتقون الانتقام يعني نقمة الله هذا. نعم. في قوله تعالى منهم للتبعير لأن العهد إنما كان الذين عاهدت منهم. نعم. لأن العهد إنما كان يجري مع أشرافهم ثم ينقضونه، والمعلم بهم غريضة والنظير في قول المجاهد وغيره. يعني اللهم صل عليه أحسن إليهم إحسانا كثيرا لليهود، لكن الإحسان كأنه لا يليق به، الإحسان لا يليق به، بدون عصاية ذو، والعصاية ما بتكفي، بدون سيف ذو، صحيح ولا لا؟ يعني متى قتلهم؟ عندما لا ينجع ولا ينجح فيهم دواء. يعني أشد من البهائم ينقضون عهدهم في كل مرة. نعم. نقضوا العهد فأعانوا المشركي مكة بالسلاح. نعم. واعتذروا فقالوا نسينا. قال نسينا وما ذلك اللهم صل يعني مشي معهم. إيه ممكن عذرهم اللهم صل يعني لم يبقي لهم عذرا يحتجون به. إيه فعاهدهم عليه الصلاة والسلام ثانية. فنقضوا العهد يوم الخندق، يعني يقولون لك هيك قتلون اللهم صل عليه، أتى بهم كلهم كلهم قتلون اللهم صل عليه، كل مقاتل قتلوا. أشوف شو عم يعني أعذر من أنذر، مرات نقضوا ومع ذلك يعتذروا بأعذار كاذبة واللهم صل عليه فهيم يعني يمشي معهم حتى يقيم عليهم الحجة ومن بعده يقيم عليهم الحجة عند بقتلهم. أنه بيجي واحد يأخذ يعني شو بيقول يعني ما يفهم ما يفقه ما عنده شيء، شوف هيك هيك يعني هيك يعني محمد هيك نبي يكون هيك يعني بيقتلهم كلياتهم بيقتلهم، شوف شو ساوي. مثل واحد قتل شي عشرة وجا واحد قتله، هيك بتعمل فيه يا أخي؟ ما بيجوز الأدام، ما بيجوز، ما لازم، لازم نلغي الأدام. هذا بده أدام. لا وقعنا هيك يعني تركيا ولا لا؟ حكم أدام ما في، لكن في ناس بده أداء. ولكم في القصاص حياة، أدام ما في. قتل الأب الابن وأبو أمه، وهنا أبو عبد الله قتل الأب وأبو أمه لحوم بالسيارة، طلع من محله معه يعني حمل يعني أغراض أمواله يعني معه، ما بيخليهم بالمحل، يظهر مراقبينه ولحقوا وقتل الثلاثة أبوه وأمه والأهل. هذا ما بده قتل، هذا أهلي ما بيقتلوا، بده يقتلوا، هذا مشكلة، مشكلة هي. ولكم في القصاص حياة، لذلك ما في إنا حياة، ما صار في حياة، ما في حياة، ما لنا عايشين، هي حياة هي. نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى: فإما تسقطنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. شرط وجواب. ودخلت النون توكيدا لما تسقطن، نعم، توكيدا لما دخلت ما، هذا قول البصريين. فإما يعني أصلا فإن تثقفنهم دخلت ما، نعم. وقال الكوفيون: تدخل النون الثقيلة والخفيفة مع إما في المجازات، للفرق بين المجازات والتخيير. وهذا تثقفن تأثرن تجعلهم في ثقة، أو تلقاهم بحال ضعف تقدر عليهم فيها ثقاف، يعني كأنه اكتاف في ثقاف، يعني مقبوض عليهم، تأخبر لهم، تراهم يعني تثقفه متى شئت، تجده متى شئت. نعم. وهذا لازم، لازم من اللفظ لقوله في الحرب تثقفنهم في الحرب فشرد بهم. نعم. وقال بعض الناس: تصادفنهم، تصادفهم، يقال ثقف، أي وجدته. نعم. وفلان ثقف لفلان، فلان ثقف لقف، وفلان ثقف لقف، يعني هذا مثل لست بليليا ولكني نهر، هذا فعل خسر الدنيا والآخرة، في قراءة شاذة خسر، مو خسر فعل الماضي، خسر صفة مشبهة. إيه كمان فلان ثقف يعني شديد، يعني يستطيع ثقف، يعني يستطيع يعني أن يأتي بمن يريد يعني. نعم. أو ثقف إمتى ما بدك يا بلاي، إمتى ما بدك يا بلاي ثقف، نعم، ما بطلبه بلاي. نعم. ثقف لقف، أي سريع الوجود لما يحاوله ويطلبه، يعني بدك شيء ما عرفت، ما رول عند فلان، هذا ثقف لقف، يعني بدبر لك يا. نعم. سريع الوجود لما يحاوله ويطلبه ثقف. نعم. وثقف لقف، وامرأة ويقال وثقف لقف، ثقف لقف وثقف لقف، صنع اللغة كأنه عاجم، الله يعفو عنا. وامرأة ثقاف. نعم. القول الأول أولى ارتباطه بالآية كما بينا، يعني نجيه تجيدهم يعني. نعم. والمصادف قد يغلب فيمكن التشبه نعم نعم. والثقاب في اللغة ما تشد به القناة ونحوها. القناة يعني مثل الرماح يضربت، يجعلونها هذه الرماح يعني بمكان متين أو شيء، كيف يحملونها ما شفتون يعني، يسموه ثقاف يعني أو ثقاف. ومنه قول النابغة تدعو وعينا وقد عض الحديد بها عض الثقاف على صم الأنابيب. مثل ما بعض الثقاف اللي بيمسك الرماح يظهر في إلهم كان عنده شيء مضمون وقوي. نعم. فشرد بهم من خلفهم. قال سعيد بن جبير المعنى أنذر بهم من خلفهم. قال أبو عبيد هي لغة قريش، شرد بهم، شرد بهم مو شردهم، شرد بهم. نعم. سمع بهم. قال الضحاك نكل بهم. الزجاج افعل بهم. الله بيعملوا فينا يعني ما كما يفعل، وإن كان تأديد. أما الكفرة يعني يشددون بنا يعني يفعلون بنا ليخاف غيرنا، حتى غيره يسمع ما بقى أبدا تربى تمام. هون شرد بهم بمن تقتلهم غيرهم يعني من أعداء الدين. نعم. حتى يتربى غيره يعني تمام نقول. نعم. افعل به فعلا من القتل فرق بهم به من خلفهم. نعم. شرد بهم. نعم. يعني ما عاد يجتمعوا، ما بقى يجتمع من خلفهم غيرهم يعني الابعاد اللي بيهموا بدون يقاتلونا او شيء، ما عاد يجتمعوا بيعرفوا شو صار. يعني والعاقل من يتعظى بغيره. نعم. والتشريد في اللغه التبديل والتفريق. يعني من عظمه الله وكرمه انه بيشرح لنا أنه ألا فاقتلوهم حيث ثقفتموهم أو فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم. ليه يعني؟ مع أنه لما قال لي الله ما لازم أحكيه، الله هذا اللي يعني قال لي، ليش قال لنا الله وليش طلب منا هيك؟ ولك يا عفا سنطوريز أنت قد يعني تفهم، فهمك بس مخاف الجن. إذا بفهمك خاف الجن عالك ما بيساعد. يعني بلورة 220 حط لها 1,200,000 بتنصهر ما بتلقى. ولا الله عاجز يعني. فكر أول شيء لازم نعرف مين الله، مين الله خلاص. لكن من عظمته استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فشرد بهم من خلفهم. إيه الله يكرمنا نكون عبيد لله ونؤمن بالله. لذلك والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. الله ذلك الله لا يمتحننا كمان ونكون مؤمنين. نعم. نعم. يقال شردت بني فلان قلعتهم عن مواضعهم وطردتهم عنهم حتى فارقوا. كذلك الواحد يقول تركتهم شريدا عن وطنه وأهله. قال الشاعر بن حزين أطوف في الأباطح كل يوم مخافة. الأباطح يعني بالسهول ومن بالأرض يعني. نعم. كل يومين مخافة أن يشرد بهم. عم يروح يهرب من أذن الأرن يعني من مكان لمكان مخافة أن يشرد بي حكيمه. يعني هذا حكيم يعني سمع أنه هذا فعل فعلي هدل له بيته وعمل فيه وبده يجيبه موجودا فهرب. فقال له عم روح يقول لك شو بعك عم تسوح يعني ما بتقعد بمكان. قالوا أنا أمروه وإجي حتى ما يعرفوا هني. وطوفوا في الأباطح كل يوم مخافة أن يشرد بي حكيمه. هذا حكيم اللي بده يعاقبه يعني. نعم. ومنه شرد البعير والدار إذا فارق صاحبه. ومن بمعنى الذي قاله الكسائي وروي عن ابن مسعود من خلفهم يعني الذين خلفهم. وروي عن ابن مسعود فشرد بالذال المعجمة وهما لغتان. شرد أوقات تصير الدال بدال الدال يعني الدال بدال الدال لكن قل هذا تقول ذيل ديل الذيل يا رب قال الذيل يقول الديل ما حدا بيقول ذيل الذيل ذيل ذيل وسوسة وشوشة كله يعني عن بعضه هم فشردت فشردت بس هون مو كتير راجزة نعم فشردت نعم وهما لغتان. قال قطرب التشريد بالذال قطرب تلميذ سيبوي سموه قطرب من كثرة ما يجلس عند سيبوي نعم التشريد بالذال المعجمة التنكيل وبالذال مو التشريد مو بالذال المعجمة بالذال المعجمة مو تشريد بالذال المعجمة ما دخلت ما هي ولا ما لكم معي التشريد بالذال المعجمة ولا بالذال المعجمة عاشق سعيد نعم التشريد بالذال المعجمة التنكيل نعم وبالذال المهملة الله يرحم سيدنا الشيخ هذا هيك يعمل هيك بعض اشياء بالدرس يصحيهم شوي نعم نعم وبالدار المهملة التفريق حكاه الثعلبي وقال المهدوي يعني التشريد يعني ضربوا وقتلوا كذا شردوا اسمه بالدال فرقوا يعني بعدوا مثل حكايتنا تشريد لعنا لا تشريد تشريد تنتين نسأل ما هي تنتين نسأل الله العافية. له شروط أيضا؟ أه؟ له شروط لما تفعل شروط. إيه لأنه راح على راح وصل مشوار. شبك وين شهرين دي له؟ وين رحت يعني؟ إيه نعم. وقال المهدوي الذال لا وجه لها إلا أن تكون بدلا من الذال المهملة لتقاربهما ولا يعرف في اللغة فشرد. أيوه. من خلفه. ايه. لكن شاذ. نعم. لعلهم يتذكرون اي يتذكرون توعدك اياهم. وقيل هذا يرجع الى من خلفهم. ايوه. لعلهم يتذكرون. نعم. يعني اما هم واما من خلفهم. يرجع الاثنين. نعم. لان من قتل لا يتذكر. اي شيء. لذلك من خلفهم من عمل بمثل لكن يقول من قتل فيه مو كل من قتلوا يعني موجود منهم ومن خلفهم نعم قوله تعالى وإما تخافن يلا حاجة منها والحمد لله رب العالمين جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم عافنا وقونا واحفظنا ورعانا وتولنا وإلى غيرك لا تكلنا يا رب العالمين وعن العلم النافع لا تعيقنا وفرج عنا وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد دعونا صير عم تعب شوي ختيرنا الله يعفو عنا فعم نقرأ أليل أحسن ما نعم الله يبارك فيكم ولا أنا أقرأ في ساعة إلا معي والله الله يغفر لنا.